الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئتين، الرابع عشر بعد المئتين من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو السادس من شهر جماد الثانية عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل مما انتهينا إليه في سورة الحديد. قال الله عز وجل: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا معطوف على الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ وقد تمت شروط، بل قد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول كما قال عز وجل: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاقه، يعني أخذ الله ميثاقكم العهد أن تؤمنوا به وبرسله. فصار هناك سببان للإيمان: الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الصحيح في معنى الميثاق. وقيل إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث الوارد في ذلك. المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول: ما الذي حملك على أن لا تؤمن وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الميثاق؟ إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. نعم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان، بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات، أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به هو حق، بينات ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البلاغة وأمراؤها تحداهم الله عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. فيقول عز وجل: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، أي علامات دالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو حق، وذلك بما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة والفصاحة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم. وقوله عز وجل: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قول ليخرجكم يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليكون سببا لإخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل، أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور. وكلا المعنى حق. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم أكمل من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المخرج حقيقة فهو الله عز وجل. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك، ظلمات العدوان، ظلمات العصيان، كل ما خالف الحق فهو ظلمة، وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم، الضمير يعود على من الأخ؟ الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس، لكن الفاعل خطأ. ألست معنا الآن؟ تكلمنا عليه قبل أقل من دقيقة. من الخسارة الفادحة أن يحضر الإنسان بجسمه لا بقلبه، فقد ضاع وقتا كثيرا على نفسه. احضروا بقلوبكم وأجسامكم. نعم، الضمير يعود على من؟ إما على الله وإما على الرسول. طيب، ما هو الذي يؤيد أن يعود إلى الله الأخ؟ قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، والذي يؤيد أن يعود إلى الله الأخ؟ نعم، إلى الرسول. نعم، غلط. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما تحمل عليهما جميعا، فالله مخرج حقيقة، والرسول مخرج على أنه سبب. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الجملة هذه خبرية مؤكدة لإن ولا، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرأفة أرق الرحمة، والرحمة أعم، فهو عز وجل رؤوف رحيم أي ذو رحمة بالمؤمنين عز وجل، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة. فالعامة الشاملة لجميع الناس، والخاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قال قائل: أي رحمة من الله عز وجل للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق. بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ فقل: أما لا، لا تقل نعم ولا لا. أما بالمعنى العام إيش؟ فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك. وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وأن الله بكم رؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. استمع لتعرف أن القرآن يتصل بعضه ببعض. قال الله تعالى في أول الآيات: آمنوا بالله ورسوله إيش؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لما أمرنا أن ننفق مما جعلنا المستخلفين فيه قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني أي شيء يمنعكم. والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه. ففي سبيل الله هنا عام، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأهل والإنفاق على الفقراء واليتامى والإنفاق في سبيل الله، كل ما أمر الله بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية، حتى على النفس. نعم، إنفاقك على نفسك صدقة، إنفاقك على زوجك صدقة. لكن لاحظ النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لازم القيد هذا لا بد منه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها، أي أثبت عليها. إذن ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟ ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ؟ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه. طيب، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كيف لا تنفق؟ والذي سيرث السماوات والأرض هو الله، ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به، سيرثه الله عز وجل، سيرثه الله. فإذا ورث مالك من بعد، فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده. أفهمتم هذا؟ عجيب. نعم ولا لا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على مصلحة الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال. إذن ما هو اللائق بك؟ ما هو اللائق؟ أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم، وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به. تذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث، لن يدفن معك، لا بد أن يورث، ويكون الإرث دائرا بين الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما، وهو إما أن يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون أسعد بمالك منك، وإما أن يرثه من يستعين به على الفساد في الأرض فتكون أنت سببا للإفساد في الأرض. ولا بد من هذا. ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أنفق في إيش؟ في سبيل الله. لا يستوي من أنفق منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل، يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء. انتبه، دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء، وليس كما يقول المحدثون إنه دين المساواة. هذا غلط، غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق. وسبحان الله، أنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، لا بد من فرق.

في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، والحق للضيوف، أما المضيفون فلهم أجر الضيافة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رفع الله درجتكم وجمعنا بكم في جنة النعيم. آمين. ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالتقريب بين الأديان؟ كان يكون هناك اجتماع بين المسلمين والنصارى لمحاولة تقوية الروابط بينهم، أو بين المسلمين السنة والرافضة، جزاك الله. أرى بارك الله فيك أنه لا يجوز إطلاقا أن نقر بأن النصارى على دين أو أن اليهود على دين، كلهم لا دين لهم، لأن دينهم منسوخ. لماذا؟ بدين الإسلام. فكوننا نقول الأديان، ما نقر بهذا أبدا. نقول ليست اليهود على شيء، وليست النصارى على شيء، والدين دين الإسلام كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان كذلك، فهل يمكن أن نقارب بين حق وبين منسوخ؟ لا يمكن. وما ذاك إلا مداهنة، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم، إذا كان هناك مقاربة خاصة محدودة بين شخص وآخر لأجل أن يدعوه إلى دين الإسلام، هذا شيء آخر. لكن أما أن نداهن ونقول أنتم يا اليهود على دين، وأنتم النصارى على دين، ونحن على دين من فضله، والأديان كلها سماوية، ما يجوز هذا. أولا، التوراة التي بيد اليهود والإنجيل بيد اليهود.